إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من أول سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها من قرية كان قالوا يا حصيدا خامدين وما خلقنا السماء ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل من دونه آلهة بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار